مزج الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة أو في أول حلقة مع مادة الفيزياء. إحنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي الفيزياء من قوانين كيرشوف. هنسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. القانون الأول لكيرشوف اسمه قانون بقاء الشحنة. تعالوا نشوف ليه اسمه قانون بقاء الشحنة. لو إحنا معانا نقطة في الدايرة ودخل فيها تيار 5 أمبير ونقطة تانية تيار 6 أمبير وخرج من الشحنة دي تيار 4 أمبير، هل ممكن ينتهي الوضع هكذا؟ لا، ما ينفعش ينتهي كده. طب ليه؟ لأنه من قانون بقاء الشحنة المفروض كمية الشحنات اللي هتدخل للنقطة في الثانية الواحدة تساوي كمية الشحنات اللي هتخرج منها في الثانية الواحدة. طب هنا بيدخل 11 كولوم في الثانية الواحدة، لازم يخرج 11 كولوم في الثانية الواحدة. طب هنا خرج 4 بس، يبقى فاضل 7، يبقى قانون الأول لكيرشوف هو تطبيق لقانون بقاء الشحنة. وبنلخصه ونقول إن مجموع التيارات اللي داخلة عنده نقطة في الدايرة بتساوي مجموع التيارات اللي خارجة منها. وممكن نقول كمان إنه I1 زائد I2 ناقص I3 ناقص I4 بيساوي 0. طيب الأمثلة كتيرة قوي وبسيطة كلها. لو إحنا بدأنا بمثال بالشكل دوت، 1 أمبير، 2 أمبير، 3 أمبير، وطلب مني I1 وI2. خلينا نمشي بمنهج معين كده في التفكير بسيط. أنا عايز I1. هو قانون كيرشوف الأول اسمه برضو قانون النقطة، يعني الحل دايما يا جماعة بيبقى عنده نقطة. طب هو I1 ده بيربط ما بين النقطة دي والنقطة دي، الحل هيكون يا إما عنده نقطة سين يا إما عنده نقطة صاد. وبقول للناس دايما اللي بتبدأ كيرشوف في البداية خالص بتبقى أنت ممكن حاسس إن الموضوع صعب، فهتعمل إيه؟ النقطة دي أقف عندها، تخيل نفسك كده إن أنت صغير قوي وواقف عند النقطة دي. طب وأنت عند النقطة دي شايف كام شارع؟ أنا شايف 3 شوارع، أدي 1، أدي 2، أدي 3. ده جايب لي لحد عندي 1 أمبير، وده جايب لي 2 أمبير، يبقى ده أكيد هيخرج منه 3 أمبير، يبقى I1 قيمتها 3 أمبير. طب كان في واحد بيقول لي طب هو ليه قلنا على دول نقطتين I1 ليه مش دول؟ ما هو دي مش نقطة تقاطع ولا دي نقطة تقاطع، دي أسلاك متنية. طيب هنكرر تاني نفس الكلام مع I2، أنا عاوز I2 قيمته كام؟ فبقول لنفسي قيمة I2 هجيبها من خلال النقط اللي هو واصل ما بينها، ما بين نقطة صاد وما بين نقطة عين، ادي صاد وادي عين. الحل يا عندي صاد يا عندي عين، لان هو I2 رابط ما بينهم اهو. طب بص كده على صاد نجربها الاول، لو انت صغير قوي وواقف على الصاد هتشوف 3 شوارع برضه، ده جايب لك 3 امبير وده جايب لك 3 امبير، يبقى ده هيبقى رايح منه 6 امبير. طيب اوعى تمشي، لازم تتاكد من حلك هو صح ولا لا. طب امشي مع الستة امبير دول كده هتوصل لعين. طب يبقى لما اقف عند العين عشان اتاكد من شغلي، انا كده جايني تيار 6 امبير خرج منه 3 امبير، يبقى هيخرج منه من هنا 3 امبير. طيب عند لام، عند لام عندي تيار داخل 3 أمبير خرج 2 أمبير و1 أمبير، يبقى كده شغلي مظبوط. طيب هنعمل مثال تاني. لو أخذنا مثلا 4 أمبير 5 أمبير 6 أمبير وعاوز I1 وعاوز I2 وهنا 7 أمبير وعاوز I3 وI4، يلا بالراحة كده. أنا عاوز I1، I1 بتربط ما بين النقطة دي والنقطة دي، يبقى الحل يا إما عند س يا إما عند ص. طيب النقطة دي أنا هشوف عندها كام شارع؟ تلاتة، أدي واحد اتنين تلاتة، ده جايب لك 4 أمبير وده جايب لك 5 أمبير، ده ياخد منك 9 أمبير، يبقى أي وان قيمته 9 أمبير. طب يلا عند الصاد كده، عند الصاد عشان أعرف الأي تو بقى، الأي تو هتتجاب يا إما من عند صاد يا إما من عند عين. هنجرب الصاد الأول، عند الصاد أنا شايف 3 شوارع أهم، ده جايب لي 9 أمبير وده جايب لي 6 أمبير، يبقى ده هياخد من عندي 15 أمبير، تمام؟ دي قيمة الأي 2. طيب أنا عايز الأي 3، طب الأي 3 هجيبه إزاي؟ الأي 3 يا جماعة يا إما عند العين يا إما عند اللام، ده الشغل بتاعي. طيب بالراحة كده، أما أقف عند العين في 3 شوارع أهم، ده جايب لي 15 وده أخد مني 7، يبقى ده أكيد هياخد مني كام؟ 8، لأنه 15 داخلة هيت، يبقى هيخرج 7 و8. طيب فاضل مين بقى؟ فاضل أي 4. الأي 4 عشان أجيبها عندي لام وعندي ميم. طيب أنا دلوقتي لو وقفت عند لام هشوف كام شارع؟ 3، ده جايب لي 8 وده أخد مني 4، يبقى أكيد ده هياخد مني 4. طيب أتأكد إن أنا صح بقى من عند الميم، وأنا عند الميم أنا شايف 4 شوارع، ده أخد مني 5 وده أخد مني 6، يبقى كده 11 خرجوا من عندي. طب ده جايب لي 7 وده جايب لي 4، يبقى 11 بيدخلوا عندي، يبقى أنا شغلي كده مظبوط. طيب مثال تاني، لو قلنا مثلا لو عندي تيار هنا مطلوب قيمته اي، وهنا عامل لي مثلا تيار 4 أمبير في مقاومة، وهنا مقاومة 6 أوم تيارها 2 أمبير، ودي مقاومة 3 أوم، وعندي مقاومة هنا مثلا قيمتها 2 أوم واتنين أوم واتنين أوم، وهنا 1 أمبير، وعايز قيمة I. طيب بنفس الفكرة برضو اللي احنا اتعلمناه، فين النقطة اللي هتجيب لي الحل؟ اي موصل ما بين النقطة دي هنسميها سين وما بين صاد، تمام؟ يبقى عند سين اصلا ما فيش حاجة هعرف اجيبها، الحل بتاعي عند صاد. طب عند صاد اعرف انا خارج من عندي هنا تيار كام ومن هنا تيار كام، واشوف بقى يبقى اللي جايني ده كام. هبدأ من هنا، من هنا في تيار قيمته 1، واكيد هنا يبقى في 1، وهنا برضو اكيد يبقى 1، يبقى دي 3 امبير، تمام؟ طيب هنا بقى اهدى شوية بالراحة، في هنا اصلا 4 معايا. طيب وبعدين دي 6 اوم ماشي فيها 2 امبير، طب التلاتة اوم يمشي فيها 4 امبير، عشان يوزع التيار بعكس نسب المقاومات في حالة التوازي، المقاومات 2 الى 1، يبقى التيار 1 الى 2، يبقى اللي ماشي هنا اصلا 6 امبير واللي ماشي هنا 4 أمبير، يبقى اللي ماشي هنا 10 أمبير. يبقى دلوقتي عند نقطة صاد، هنا دي 10 أمبير ودي 3 أمبير، يبقى اللي داخل هنا هو 13 أمبير. ودي تفرق عن دول، إن أنا هنا بدأت أدخل لك شغل مقاومات، شغل من اللي فات مع كرشوف. طيب فاضل نقطة واحدة بس عايز أعلق عليها في كرشوف، اللي هو إمكانية إن التيار يبقى سالب. يعني أنا لو جيت هنا هو وجيت عملت لك 5 أمبير وتلاتة أمبير، وعملت لك هنا كده اي، طبعا انت هتستغرب في البداية لو انت لسه بتبدأ في كرشوف، المفروض التيار ده يبقى خارج صح وقيمته 8 صح، فقول لي خلاص ان هو قيمته سالب 8. يعني هنا اشتغل بالاشاره السالب، دي معناها انه التيار المفروض هنا عكس الايه؟ الاتجاه. طيب ده كرشوف الاولاني وهو بسيط قوي زي ما انتم شايفين كده. كرشوف الثاني محتاج مقدمه شويه، افكركم بحاجه في الميكانيكا هتفرق معانا في تخيل الوضع بالظبط. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي كرشوف الثاني عايزين نفتكر كده انه لو انا عندي جسم ساكن محصله القوه عليه هتكون صفر. ماشي. طب لو جسم ماشي محصله القوه بصفر على حسب الظروف. لو السرعه بتاعته بتزيد يبقى القوه اللي بتدفعه اكبر من القوه اللي بتعطله. يبقى هنا مش بصفر. طب لو السرعه بتقل يبقى القوه اللي بتعطله اكبر من القوه اللي بتدفعه. ماشي، يبقى المحصلة برضه مش بصفر. طب لو هو ماشي بسرعة منتظمة في خط مستقيم يبقى هنا محصلة القوى صفر. ده اسمه يا جماعة القانون الأول لنيوتن. من الفكر ده أنا عايز بس أستنبط إيه؟ جملة إنه الجسم اللي ماشي بسرعة منتظمة تبقى محصلة القوى عليه بصفر. طيب تعال نشوف علاقة ده إيه بكرشوف التاني. كرشوف التاني هنبدأه مثلاً لو انا عندي بطارية ومقاومات، تمام؟ مش لو احنا كبرنا السلك، يعني تخيلنا ان السلك ده احنا شايفين ايه اللي بيحصل جواه، اوكي؟ فاللي بيحصل جواه، ونغير بقى كمان شكل البطارية كده، اللي بيحصل جواه انه هو اساسا مليان شحنات طبعا. انا مش عايز ادخل في قصة الالكترونات وان هي شحنات سالبة بتتحرك في اتجاه، يبقى الشحنات الموجبة بتتحرك في عكس الاتجاه، هنسميها دلوقتي شحنات وخلاص. في شحنات موجوده جوه السلك وجوه البطاريه. لما بتبدا بتشغيل الدايره دي بيحصل ايه بقى؟ بيحصل انه الشحنات دي بيتم تدويرها، تمام؟ في الدايره دوره كامله كده الشحنات بتفضل تدور. طيب سؤالي هنا يا ترى سرعتها ايه؟ بتتزايد مع الوقت ولا بتتناقص مع الوقت ولا منتظمة؟ لا، الشحنات سرعتها منتظمة. من الجملة دي ان الشحنات بتدور بسرعة منتظمة، ده معناه يا جماعة ان القوة اللي بتزق الشحنات ده قد القوة اللي بتعطل الشحنات. طب اسأل نفسك ايه هي القوة المحركة للشحنات في الدائرة بتاعتنا؟ الباتري. طيب وايه القوة المعطلة؟ هي قوة الاحتكاك الموجودة في المقاومات، سواء المقاومات الخارجية او المقاومات الداخلية. طب بما ان السرعة منتظمة يبقى محصلة القوة اللي بتدفع قد محصلة القوة اللي بتعطل. محصلة القوة اللي بتدفع هنسميها سيجما او سميشن الفي باتري. يعني عشان لو عندي اكتر من بطارية بتزق فانا عندي المحصلة بتاعت الدوافع بتساوي المحصلة بتاعت المعوقات. المعوقات اللي هي ايه؟ اللي هي الجهود المبذولة هنا. فنسميها سيجما في او سيجما اي ار، حيث ار دي تشمل بقى ار الداخليه وار الخارجيه. فيبقى هنا محصله القوه الدافعه في الدايره بتساوي محصله فروق الجهد. هو ده قانون كرشوف الثاني. طيب تعالى نسال نفسنا كام سؤال. اول حاجه قانون كرشوف الثاني اسمه ايه؟ اسمه قانون نيوتن الاول؟ لا، اسمه قانون بقاء الطاقه، او بيشبهوه بقانون بقاء الطاقه، او هو مستنبط منه. طب ليه؟ عشان احنا برضو ممكن نستنبط اللي حصل ده من قانون بقاء الطاقه، يعني ليها دخله تانية عشان نفهم اللي هي ايه. من قانون بقاء الطاقه، الطاقه التي بذلتها البطاريات تساوي الطاقه التي استهلكت في المقاومات. ماشي، ده مدخل كويس. وبعدين هتفك لي بقى الطاقه اللي هي بذلتها البطاريات، مفكوكها ايه بقى؟ حاصل ضرب الفي باتري في الكيو بيساوي حاصل ضرب الفي بتاعت المقاومات فروق الجهد المبذوله فيها في الكيو. طب ما هي الكيو المتحركه في كل النقاط متساويه، فتقدر تشطب الكيو مع الكيو فتبقى انت وصلت للي فوق. يبقى يا جماعه قانون كيرشوف الاولاني اسمه قانون بقاء الشحنه، والتاني اسمه قانون بقاء الطاقه لان هو مستنبط منه. طيب السؤال التاني، طالب شاطر في الاجزاء اللي فاتت يقول لي انا مش شايف جديد عند كيرشوف، هو كيرشوف جاب ايه جديد؟ ما انا شايفه هو زي قانون امر دار مغلقه، الفي بطاريات بتساوي الاي ارات ماشي. لا، الجديد عند كيرشوف ان انت ممكن تطبق دوت على مسار مغلق من الدايره. طب يعني ايه مسار مغلق؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. دلوقتي مثلا انا لو رسمت لك دايره بالشكل ده كده وسألتك هل يا ترى تعرف تتعامل مع الدايرة دي بقانون أمر دائرة مغلقة، هتفكر كده شوية وتقولي لا لا، لأني هحتار البطاريات دي بمشية التيار ازاي، الموضوع معقد أوي هنا. طيب دي ما تتحلش عندنا بأمر دائرة مغلقة، هتقف مننا. طب نكملها ازاي؟ بكيرشوف. كيرشوف قال لنا ايه بقى؟ قال لنا ان احنا لو اخترنا اي مسار مغلق وليكن ده مثلا، تمام، المسار المغلق ده تقدر تطبق فيه الفي او سيجما في باتري اللي فيه بتساوي سيجما الايات في الارات بتاعته. طيب الموضوع ده محتاج حاجتين، اقناع، وبعدين انا هستفيد ايه؟ صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. نخش دايرة الإقناع. أنا عايز أقتنع إنه في المسار المغلق دوت هو جزء من الدايرة، جزء وحيد من الدايرة. الجزء الوحيد من الدايرة دوت إزاي هيبقى الفي باتريز اللي فيه بتساوي أي أرات؟ مع إن ده جزء، أنا متعود في أوم للدوائر المغلقة إنه الفي بطاريات كلها بتساوي أي أرات. بص يا سيدي، تعال نحلل المسار المغلق ده. لو حللناه هنلاقي إنه الضلع ده وده وده الثلاث اضلاع دول على التوالي مع بعض. فلو حطيت اميتر هنا واميتر هنا واميتر هنا واميتر هنا هيقيس نفس القراءه. معنى كده يا جماعه ان الاميتر يقيس نفس القراءه، يعني 5 امبير مثلا. يبقى هنا بتعدي الشحنات 5 كولوم في الثانيه، وهنا 5 كولوم في الثانيه، وهنا 5 كولوم في الثانيه. فالسرعه هنا على طول الخط ده سرعه منتظمه، فاقدر اعملها بالراحه واقول طالما ان السرعه منتظمه في الثلاث افرع دول مع بعض يبقى الفي بطاريات اللي هي الدوافع بتساوي الاي ارات في الثلاث افرع دول. تمام؟ ماشي، فاضل لك فرع بس الاول. معلش، يبقى انا دلوقتي هقول الفي بطاريات بتساوي الاي ارات لكم فرع؟ لثلاث افرع. فاضل فرع. الفرع ده لو كان التيار جاي كده مثلا وتفرع، او جاي كده وتفرع، فانت عايز تقول لي انه التيار هنا مختلف. ماشي، التيار هنا مختلف عن دول، مفيش مشكله، ولكنه التيار هنا برضه ثابت عند كل النقاط. يعني لو حطيت اميتر هنا واميتر هنا واميتر هنا هيقروا نفس القرايه، يعني هنا برضه السرعه منتظمه. غير هنا، انما هي سرعه منتظمه. طب طالما السرعة هنا منتظمة يبقى في الفرع ده في حد ذاته ايه؟ القوة اللي بتزق قد القوة اللي بتعطل. يبقى أنا ممكن أقول للفرع ده لوحده إن الفي بطاريات اللي هنا بتساوي الأي أرات اللي هنا. يبقى هروح قايل سيجما للفي بطاريات بتساوي للأي أرات للفرع اللي لوحده، وهجمع فهلاقي إن محصلة الفي بطاريات في الأربع أفرع بتساوي محصلة الأي أرات في الأربع أفرع، اللي هو المسار كله. طيب لو لسه، طب تعالى افرض لك كمان ان احنا كبرنا الدايرة، ومش بس كده، ومن الناحية التانية، هل ما زال اقدر اقول انه محصلة البطاريات بتساوي محصلة الاي ارات؟ اقدر. بالرغم من انه كل فرع يكاد يكون تياره غير الاخر. يعني حتى لو الاربع افرع كل فرع بتيار، ازاي اقدر اقول ان محصله البطاريات بتساوي محصله الاي ارات؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو مسكت كل فرع لوحده، الفرع ده لوحده مش السرعه فيه منتظمه؟ هنسميه الفرع رقم واحد. السرعه فيه منتظمه، غير الاخرين بس ملناش دعوه، هي منتظمه. يبقى الفي بطاريات بتاعته بتساوي اي اراته. ماشي، هنعمله معادله رقم واحد. طيب هنخرج فاصل يا جماعه ونكمل بعد الفاصل على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نكمل شغلنا. احنا كنا في مرحله الاقناع بتاعه قانون كيرشوف الثاني، وكنا قلنا انا عايز اطبق او عايز اقتنع بالقانون اللي بيقول ان محصله البطاريات بتساوي محصله الاي ارات. فكنت اديت مثال، وبعدين بدات في المثال الثاني وقلت انه المسار المغلق دوت حتى لو الاربع اضلاع مختلفين في تيارهم، ازاي اقتنع انه الفي بطاريات بتساوي اي ارات؟ قلنا مثلا احنا لو مسكنا المسار رقم واحد دوت، ده الضلع رقم واحد ده، مش هو التيار بتاعه اوله زي نصه زي اخره؟ يعني التيار هنا منتظم او ثابت، يعني سرعه الشحنات منتظمه، فاقدر اقول ان الدوافع اللي هنا قد المعوقات، يبقى الفي بطاريات بتساوي الاي ارات في الضلع ده. طيب الضلع رقم اتنين برضه السرعه فيه غير ده ولكنها منتظمه برضه، فاقدر اقول ان لو في بطاريات اللي هنا بتساوي اي ارات، واحد يقول لي انا مش شايف في بطاريات، عوض عنها بصفر. الفي بطاريات بتساوي اي ارات، طب وهنا نفس الكلام، طب وهنا نفس الكلام، فهتجمع اربع معادلات وفي الاخر هتقول الاربع معادلات تحت بعض يبقى محصله الفي بطاريات بتساوي محصله الاي ارات في الدايره كلها. طب جه الدور بقى هنستفيد ايه من الكلام ده؟ تعال نشوف هنستفيد ايه او هنتعامل مع كيرشوف ازاي على طول. عندنا اول مسألة النهاردة، عندي بطارية 6 فولت وبطارية 2 فولت، وهنا عندي مقاومة 2 اوم 3 اوم 5 اوم. هقف شوية قدام المسألة وعايزين نفكر. لو انا المدرس اللي هحط المسألة بتاعت كيرشوف هفكر ازاي؟ مش انا عندي الفي بطاريات بتساوي الايات في الارات؟ طب انا عندي كده ثلاث محاور ممكن اشتغل عليهم، اما هدي لك الفي بطاريات والارات واطلب ايات، او اديك الاي والار واطلب في باتري، او اطلب الارات واديك الفي باتري والاي، هم دول الثلاث محاور المحتمله. فمجرد النظر للمساله هو مديني الفي بطاريات اهوت والارات، تمام؟ يبقى هو عاوز الايات اي 1 واي 2 واي 3. ماشي، يبقى انا عندي في المساله دي ثلاث مجاهيل اللي هو اي 1 واي 2 واي 3. اتعامل ازاي؟ الفكر ازاي؟ الفكر ان انا هاخد مسار مغلق وعوض عنه بانه الفي بطاريات بتساوي الايات في الارات. طيب لما عوض عنه هيبقى الفي بطاريات ارقام معلومه والارات ارقام معلومه، وهيبقى المجهول لو في الدايره دي مثلا اي 1 واي 2، يبقى المجهول عندي هنا هيبقى اي 1 واي 2، يبقى هحصل على معادلة ذات مجهولين. طب وهناك هروح فارض مسار تاني وعوض عنه، فهحصل على معادلة ذات مجهولين، نفس المجهولين. فلما عوض او احط هحصل على معادلتين ليهم مجهولين، هقدر احل المعادلتين مع بعض، احلهم بقى بالجبر احلهم بالآلة مش هتفرق معانا. طيب تعال نشوف التعامل هيكون ازاي. اول حاجة لو هو ما فرضش تيار من عنده ابتدي انا بفرض التيار. طبعا طالب ممكن يقول ايه، طب ما انا ممكن احل دي باوم للدوائر المغلقه. طب اقول له ازاي تحلها باوم للدوائر المغلقه؟ جرب. يقول لي الفي باتريز بتساوي الاي في الار. ماشي، طب الفي بطاريات بكام؟ يقول لي باربعه. اقول له ليه؟ يقول لي ما هي دي بتشحن ليه. اقول له مش دايما، ما هو ممكن هنا انا عندي مصب تاني اهو، ممكن الاثنين يغذوا قيمه المقاومه، وده طبعا بيتوقف على قيمهم وقيم المقاومات اللي معاهم. فهنا ما تقدرش تجزم مسار التيار هيكون ازاي، وبالتالي هتقف معاك المساله من اول حساب الفي باتري. طيب اعمل ايه بقى بعد كده؟ طيب عشان تشتغل ابتدي افرض التيارات. هفرض مثلا انه التيار هنا لاعلى، ولازم في كرشوف وانت شغال توضح السهم كده لان ده هيبقى مهم قوي بالنسبه لك. وهفرض مثلا ان ده اسمه اي 1، تمام. طيب هاجي هنا عشان افرض التيار هلاقي نفسي محتار، هو دي هتدي كهرباء لدي ولا هتتشحن؟ فمش عارف افرض تيار متاكد منه. فافرض اي حاجه. يعني ايه افرض اي حاجه؟ مش هتفرق معانا كتير، يعني يا تخلي التيار لفوق يا اما لتحت. طب ازاي؟ ما هو احنا لما هنحل جبري هتطلع قيمه التيار اللي هنا بقيمه، لو طلعت موجبه يبقى الفرض اللي احنا فرضناه فرض صحيح، لو طلعت سالبه يبقى الفرض اللي احنا فرضناه خطا والمفروض يبقى عكس الاتجاه دوت. طيب يعني افرض اي حاجه، لو فرضنا مثلا انه لفوق وهنسميه اي 2، وجينا فرضنا هنا انه ده اسمه اي 3 فرضناه لتحت. طيب انا دلوقتي ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني احسب قيمه اي 1 واي 2 واي 3. طيب يعني عندي ثلاث مجاهيل. هو دايما في المسائل دي يقول لي باستخدام قانون كرشوف الاثنين مع بعض. طيب انا بحب، يعني هو كل واحد له طريقته، انا بحب انفذ القانون الاولاني على الرسم على طول، هيسهل عليا في الحسابات بعد كده. لو انا هنفذ القانون الاولاني على الرسم فهقوم عامل ايه؟ هختار نقطة التقاطع الموجودة وأنا بسميها زرار، بندوس عليه، مجرد ما بدوس عليه بيقول لي الربط بين التلاتة. يعني خد بالك نقاط التقاطع أنا عندي دي وعندي في الدايرة كلها، فالنقطة دي هتقول لي إيه؟ هتقول لي إنه أي 1 وأي 2 اجتمعوا عشان يدوني أي 3، ولو برضو كملت مع اي 3 هنا وطبعا هنا اي 2 اهوت واي 1 هنا، فبرضو النقطة التانية هتقول لي نفس المعلومة، هتقول لي انه اي 3 انقسم الى اي 1 واي 2، يبقى انا عندي المعلومة هتقول انه اي 1 زائد اي 2 بيساوي اي 3. فبفضل ان احنا على الرسم نخلي بدل اي 3 ديت اي 1 زائد اي 2، وهنا اي 1 زائد اي 2 على الرسم على طول. كده اصبح يا جماعه عندي كام مجهول؟ عندي مجهولين فقط اللي هم اي 1 واي 2. طيب ابتدي الحل بتاعي ازاي؟ افرض مسار. مسار ده عندنا يعني لوب. طيب افرض مسار وليكن ده مثلا، لو فرضنا المسار ده انا فرضت المسار ده مسار مغلق اهوت في اتجاه عقارب الساعة، ليه؟ كان ممكن افرضه العكس، يعني بمزاجي بمزاجي مفيش مشكلة خالص، افرض زي ما انت عاوز. طيب يلا ننفذ. قبل ما تنفذ انصحك ان كل بطارية حط قصادها وضح السهم ماشي ازاي، وكل مقاومة كمان وضح السهم ماشي ازاي. طيب وبعدين هنسمي ده مثلا باختصار واحد، يبقى ده اسمه اللوب رقم واحد او المسار رقم واحد. طيب يبقى من لوب رقم واحد وابتدي اشتغل ببساطة قوي، اقول لنفسي هو المفروض من اللوب احصل على معادلة بتقول ايه بيساوي ايه يا اخوانا؟ بتقول ان البطاريات بتساوي الايات في الارات. ماشي، البطاريات بقى واحده واحده هنجمعها ازاي؟ اللوب اهو، البطاريه 6 فولت. البطاريه يا جماعه بتدفع التيار، بس مش عايزك تبص على اي 1 من غير ما يكون عامل سهم التيار. البطاريه بتزق من الموجب بتاعها، بتزق منين؟ من الموجب، بتدفع التيار من القطب الموجب بتاعها. فالبطارية دي بتزق في نفس اتجاه اللوب. طب البطارية دي بقى دي بتزق كده، خدوا بالكم يا جماعة، مش بالضرورة يكون اتجاه دفع البطارية هو اتجاه التيار. ازاي يعني؟ ما هو البطارية ليها احتمالين، يا اما بتغذي الدايرة يا اما بتتشحن. البطارية اللي بتغذي الدايرة بيبقى التيار خارج من الموجب بتاعها. طيب البطارية بتتشحن، التيار داخل في الموجب بتاعها، بس هنا برضو اتجاه الدفع بتاعها من الموجب. يعني مثلا البطارية دي والبطارية دي الاتنين بيزقوا كده. طيب ولكن البطارية الاولى تيارها ماشي مع اتجاه الدفع بتاعها، دي بطارية بتغذي الدايرة. طب البطارية التانية لقينا تيار وتيار مظبوط داخل جواها، طيب يبقى دي بتتشحن. يبقى هي بالرغم من انها بتحاول تدفع كده الا انها ما قدرتش والتيار داخل جواها، يبقى دي اسمها بطاريه بتتشحن. فانا عايز لما اقول لك البطاريه بتدفع ازاي، بتزق ازاي، تبص للموجب بتاعها. البطاريه بتزق من قطبها الموجب، وبتتقال هنا بكذا طريقه. طيب البطاريه 6 فولت بتزق هيت مع اللوب، طب 2 بتزق عكس اللوب، يبقى انت اللي بتزق مع اللوب هتعوض عنها بقيمه موجبه، واللي بتزق عكس اللوب هتعوض عنها بقيمه سالبه. يعني هنا هيبقى 6 ناقص 2، يبقى البطاريات بتاعتك قيمتها 4. ماشي، الاي ارات بقى هعوض ازاي؟ اللوب ده فيه مقاومتين، المقاومه اللي انت تلاقي تيارها ماشي في اتجاه اللوب يبقى هتعوض عن اي ار بتاعتها بالموجب، والمقاومه اللي تلاقيها التيار ماشي فيها عكس اتجاه اللوب هتعوض عن اي ار بتاعتها بقيمه سالبه. طيب اول مقاومه قابلتنا كام؟ 2، ماشي فيها تيار اسمه ايه؟ اي 1. علاقته ايه باللوب؟ ماشي معاه، يبقى اولنا 2 اي 1. طب ليه 2 اي 1؟ ما انت ضربت الاي في الار. طب كمل مع اللوب كده، في مقاومات هنا؟ لا. في مقاومات هنا؟ مقاومة كام؟ 3. التيار اللي ماشي فيها اي 2 وعلاقته باللوب عكسه، ما هو ده عكس اللوب اهوت، يبقى هنحط ايه بقى؟ سالب 3 اي 2. دي كده بالنسبة لنا المعادلة رقم 1. طيب اللي حصلنا عليها من اللوب الاول، هنختار لوب تاني. اللوب التاني احنا عندنا هنا بقى اختيارين، يا اما نختار اللوب الايمن يا اما نختار اللوب الكبير، براحتنا. لو اخترنا مثلا اللوب الايمن دوت، انا اخترته برضو مع عقارب الساعة. طبعا واحد هيسأل طب هي دي قاعدة؟ عشان انت خدت الاولاني مع عقارب الساعة التاني لازم يكون مع عقارب الساعة؟ لا طبعا، براحتك، ممكن تاخد الاولاني مع عقارب الساعة والتاني عكس عقارب الساعة عادي، مفيش اي مشكلة. طيب وبرضه هنوضح اسهم كتير كده اهو، ماشي، ونبتدي شغلنا. وهنسمي ده اللوب رقم 2، وبمنتهى البساطة هنقول من لوب رقم 2 ونبدأ بعلامة يساوي. البطاريات الأول، أنا عندي كام بطارية في اللوب دوت؟ هي بطارية واحدة، قيمتها كام يا جماعة؟ 2. بتدفع مع اللوب ولا عكسه؟ مع اللوب اهيت، تمام؟ يبقى أولنا هنا رقم 2. طب الآي في الأرات، أولنا وإحنا ماشيين في الزراعة ده هنقابل مقاومة 3، المقاومة 3 ماشي فيها آي 2. واحده كده بسرعه. هنا دي المعادله الثانيه. انا حصلت على معادلتين. المعادلتين انا رايت انه اللي هيشتغل بالاله هم كده مرتبين ترتيبه الاله. الاله فيها نظام لحل المعادلات سهل جدا، بدوس على زرار مود وبعدين بيطلع لي حاجات كتير كده، بختار منهم الايكويشن، اختار الرقم اللي جنب الايكويشن كده، انا ظبطت الاله على نظام المعادلات. وبعدين هلاقي معادلات كتير تحت بعضها، اول معادله فيهم اللي هي ذات مجهولين وحاطط لي فيها سطرين، هختار الرقم بتاعها وهو غالبا رقم واحد، اخترته، يبقى كده الاله جاهزه لحل المعادلتين دول. طيب لازم يكون عشان اعرف احلهم يكونوا نفس الترتيب، يعني هنا اي 1 وهنا اي 2 وهنا الناتج، اي 1 اي 2 الناتج. وبعدين ببتدي اشغل الاله، بدخل المعاملات بتاعه الحدود، ببتدي رقم 2 يساوي، فلاقي 2 طلعت هنا، وبعدين سالب 3 يساوي، سالب 3 بقت هنا، 4 يساوي، الأربعة طلعت هنا، وبعدين الاقي الاله بدات تجهز ده، اروح دايس 5 يساوي، وبعدين 8 يساوي، وبعدين 2 يساوي، وبعدين هدوس يساوي، الاله هتطلع لي النواتج ورا بعض، هتقول لي المجهول الاول بكام والمجهول الثاني بكام. طيب ده اسهل كتير من الشغل الجبري عشان تضيع الوقت. طيب هنا النواتج هتطلع، الاي 1 هيطلع معايا على طول بالاله قيمته 38 على 31، واي 2 هتطلع معايا سالب 16 على 31. اما اي 3، ما انا كنت عارف انه اي 3 جمع اي 1 واي 2، يبقى اي 3 بتساوي لما اجمع دي ودي هيطلع 22 على 31. طيب تعالى نحط كذا علامة استفهام. اولا انا كده خلاص خلصت المسألة، بس هيتبقى حاجة مهمة جدا. واحد، التيار ده طلع بالسالب اللي هو اي 2، يعني السهم المفترض لاي 2 المفروض حقيقته ان هو يبقى عكس الاتجاه، حقيقته انه يكون عكس الاتجاه. طيب هل يا ترى اجيب استيكه وامسح واعدله؟ لا، سيبه على كده يبقى صح. ازاي اسيبه على كده يبقى صح وانا عرفت انه غلط؟ عندنا في العربي يا جماعه نفي النفي اثبات، نفي النفي اثبات، بالقياس على المنطق دوت، انه انت دلوقتي التيار بتاعك انت قالب سهمه وعاكس اشارته، فانت عامل له نفيين، فانت كده مرجعه لاصله، فهذا الوضع كده يعتبر صحيح، ان السهم المعكوس معاه اشاره معكوسه، تمام؟ يبقى كده الوضع ايه؟ سليم. طيب يعني اسيب دي كده خلاص انا خلصت؟ اه، ولكن ده مستقبلي، لازم اتاكد ان انا حليت صح، وانا عندي طريقتين للتاكد. طريقه تنفع في الحاله دي بس ممكن في ظروف تانيه ما تنفعش، وطريقه عامه تنفع في كل الحالات. طيب هنبتدي بالطريقه العامة، ان انا اعمل ايه؟ اجيب الباور، انا هنا هعمل ده للتأكد من صحة الحل، عشان ما ينفعش يا جماعة احل مسألة زي دي واتعب فيها وفي الاخر في غلطة اشارة الموضوع كله يبوظ مني. للتأكد من صحة الحل اروح عامل جدول كده بسيط، واحط هنا الباور لمين بقى؟ للمصدر، وباور المستنفذة في المستقبلين. ايه الكلام ده؟ ما هو انا عندي الدايرة دي من قانون بقاء الطاقة، الطاقة اللي بتطلعها البطاريات بتساوي الطاقة المستنفذة في المقاومات بالقسم على الزمن، او معدل استنفاذ الطاقة، يعني ان الطاقة معدل الطاقة اللي بتطلعها البطاريات بيساوي معدل الطاقة المستنفذ في المقاومات او البطاريات اللي بتتشحن. فانا هدور في الدايرة دي فين المصدر؟ المصدر الوحيد في الدايرة دي هو البطارية 6، دي الوحيدة اللي مصدر. طب ليه يا أستاذ هي الوحيدة اللي مصدر؟ عشان هي اللي بتطلع كهرباء. ما هو أي 1 ده وضعه صحيح اهوت وطالع بالموجب، يبقى هنا البطارية دي بتطلع كهرباء. طب ما دي شبهها. لا، بس سهمها أصله لتحت، يعني البطارية دي أصلا بتتشحن، يبقى دي مش مصدر، يبقى باور الوحيد للمصدر اللي هو ده. فاجيب باور للبطاريه دي ازاي؟ اضرب الفي باتر بتاعتها في مين؟ في الاي. يبقى يا جماعه الباور للبطاريه ضرب الفي باتري في الاي. طب هنا الفي باتري بكام؟ بست. واي دي اللي هي اي 1 ادور عليها هي 38 على 31 هيطلع رقم بالواط. ما عنديش مصادر تانية، سيب ده في حاله. وبعدين مين بقى بيستقبل طاقة في الدايرة؟ عندي ادي 1 2 3 ودي كمان 4. 4 بيستقبلوا. المفروض لو جمعت القدرات بتاعتهم هيطلعوا كلهم بيساووا دي. طب ازاي؟ البطارية دي بتستقبل قدرة، يبقى برضو الباور اللي بتاخدها هيبقى ضرب الفي باتري بتاعتها. في التيار اللي داخلها اللي هو اي 2 اللي هو ايه بقى؟ 16 على 31. 16 على 31 واط. المفروض اجمع بقى القدرة المستنفذة في المقاومة، باور في اي مقاومة اي تربيع ار. طيب يبقى هنا اي تربيع ار اللي هنا هو الاي اللي هنا مين؟ الاي اللي هنا اللي هو اي 1 38 على 31 تربيع في 2 زائد التيار اللي ماشي هنا تربيع في قيمة المقاومة، يعني 16 على 31 تربيع في قيمة المقاومة. طيب زائد هنا التيار اللي ماشي هنا تربيع في قيمة المقاومة اللي هو اي 3 22 على 31 تربيع في قيمة المقاومة اللي هي 5. اجمع دول لازم احصل على نفس الرقم اللي هيدهوني دوت. لو ما حصلتش عليه يبقى انا اخطأت. طب ده هياخد وقت طويل؟ لا، ده عشان بس دي اول مرة، هتلاقي الموضوع بيمشي بسرعة قوي. احنا وقت حلقتنا خلص، وهنكمل ان شاء الله المرة الجاية كرشوف. هنبدأ برضو من اول المحاضرة مساء بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمنا صنع أجيال صياغة عقل.